بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع أبواب الطهارة: باب ما جاء في البول يصيب الأرض. قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: دخل أعرابي المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فصلى، فلما فرغ قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد تحجرت واسعا. قال: فلم يلبث أن بال في المسجد، فأسرع إليه الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهريقوا عليه سجلا من ماء أو دلوا من ماء. ثم قال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. قال أبو عيسى: قال سعيد قال سفيان وحدثني يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك نحو هذا. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وابن عباس وواثلة بن الأسقى قال: وهذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق. وقد روى يونس هذا الحديث عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله في جامعه الصحيح، ونحن لا نزال في أبواب الطهارة. يقول: باب ما جاء في البول يصب على الأرض. يقول: إنسان على الأرض، ما الذي يطهره حينئذ؟ وما الذي نفعل نحن أمام هذا الذي فعل كذا وكذا؟ يقول الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر، ابن أبي عمر محمد بن أبي عمر العدني قال حدثنا وسعيد بن عبد الرحمن، وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة، قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري، الزهري قال حدثنا سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا، كان يصلي، وصلى معه أعرابي. فلما انتهت الصلاة قال الأعرابي أقفى، الأعرابي مشي متأخر مدفي، ثم قال: اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم معنا أحدا، ارحمني أنا وياه بس ولا ترحم معنا أحدا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لقد تحجرت واسعا يا أخ العرب، حجرت واسعا، رحمة الله واسعة، فبيها بس لي ولك ما يمكن، رحمة الله تعالى وتقدس واسعة لا يحجرها أحد، تحجرت واسعا يا أخ العرب. لكن هذا الأعرابي ذهب قليلا إلى ركن من أركان المسجد، ثم جلس وصار يبول، صار يبول في المسجد، والمسجد هش تراب، هش تراب. فلما بال أراد الناس أن يضربوه أو يقال اتركوه لما ينتهي، اتركوه حتى ينتهي من بوله، لأنكم لو عزمتم على، لو انهجمتم عليه قام ولوث سيقانه ولوث ثيابه ولوث المسجد أزود وأزود، اتركوه حتى ينتهي، ولانتهى وقضى أكى الساعة أفهموه وادعوه وبينوا له ووضحوا له. أما قام الأعرابي قال الرسول عليه الصلاة والسلام: اجعلوا على بوله سجلا من ماء أو اجعلوا عليه دلو من ماء، يعني صبوا عليه، لأن الأرض هشة تراب، ولا لو كانت بلاط لابد أنه يكنس كنز، لكن هذه لا، صب البول على التراب والتراب يشرب البول خلاص وتطهر. والشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنكم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فإذا رأيتم مثل هذا لا تهجموا عليه، لأنه يقوم والبول فيه فيشخ على سيقانه، يشخ على ثيابه، ولوث المسجد كله، يمشي يهج بيهرب لا تضربونه، ثم لوث المسجد كله، إيش استفدنا؟ ما في فائدة حينئذ. لكن الشريعة أمرتنا بأن لا نهاجم شخصا عمل شيئا يكهله ثم لو أننا أنكرنا عليه زاد المنكر أكبر من المنكر. لو أنكرنا عليه الساعة فيتولد منه منكر أكبر من المنكر. فاتركه الإنسان يفعل هذا المنكر أده عليه وبعد ذلك وجهه إن كان جاهلا وجهه، وإن كان ما يريد أن يتعلم إلى آخره. الشاهد إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، يعني لا تهاجموا إنسانا فعل منكر في أول الأمر. فإنسان فعل منكر في أول الأمر لا تهاجموه ولا تضطروه إلى أن يفعل أشياء أكبر، إنما اتركوه ثم بعد ذلك وجهوه وادعوه إلى الصواب، وجهوه برشد. ولهذا يقول بأبي هو أمي، لم ينهرني ولم يضربني ولم يقل لي شيء، بأبي هو أمي. السؤال هنا للأعرابي، هذا هو الأعرابي اللي قال على ناقة وقال اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم معنا أحدا، ثم ركب بعيره وأقفى، فقال الرسول هذا الرجل أو هو أو بعيره أيهم أجهل، أيهم البعير ولا هو، أيهم أجهل وأيهم أفهم؟ هذا أعرابي، وهذا الأعرابي على رجوله، الأعرابي مما يدل على أنه على رجوله نزل إلى ركن من أركان المسجد وبعد فعل، ولم يقل أنه على كان على بعيد. الأول ركب بعيره وأقفى عن المسجد والظاهر وخرج من المسجد، فقال هل هو أجهل أم بعيره، أترون أنه هو أجهل أم بعير؟ هذا الأول. وأما هذا الذي بال في المسجد، هذا الذي على رجليه ذهب إلى ركن من أركان المسجد ثم بال في أرض هشة، ثم قال الرسول الله عليه سجلا من ماء أو دلوا من ماء. الفقه الحديث هذا أننا أول لا نهاجم أحدا فعل مكروه فعل منكر، لا سيما إذا كان يتولد أكبر منه يتولد منكر أكبر منه. الثاني أن لا نجرم أحدا كان يفعل شيء قد يؤثر على المسجد وعلى الناس وعلى حاجة، لا تزعجه الإنسان لأنه قد يزيد الشيء اللي يفعله يزيد على رجليه وعلى ثيابه وعلى المسجد. الثالث أنه لا يضرب ولا يهزم ولا يتكلم عليه أحد حتى ينتهي ثم يوجه التوجيه الصحيح الشرعي، يا فلان هذا المسجد بني لذكر الله وللصلاة ولقراءة القرآن، ولم يجعل حمام تروح تشخ فيه، ما يصير هذا. يوجه بهدوء حتى لعل الله تعالى تخدس أن يهديه ويتوب توبة نصوح ولا يعود إلى ما فعل. نعم. قال في الباب عن عبد الله بن مسعود وابن عباس وأسرة ومن الفقه أيضا أننا نصب ماء على بول في المسجد أو نجاسة أنك تصب عليها أكثر منها سجلا من ماء أو دلو من ماء تصب عليها، ثم إذا كان الأرض هشة فإنها تشربه خلاص تطهر، وإن كانت بلاغ أو طرطاب فإنها تكنس، صب عليها ماء كثير، وهذا إذا لاقت النجاسة الشيء طهرته، وإذا لاقها الماء نجسها. يعني إذا وقعت في الماء نجسته، إذا وقعت النجاسة في الماء نجسته، وإذا صار الماء من فوقها وصب عليها نطهرها بإذن الله. قال عيسى وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وابن عباس ووسيلة بن الأصقم. وفي الباب عن ابن مسعود وابن عباس. عن ابن مسعود وابن عباس. نعم. ووسيلة بن الأصقع. نعم. ووسيلة بن الأصقع. نعم. نعم. قال وهذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله هذا الحديث حسن صحيح لا شك، لأنه موجود الحديث هذا موجود في البخاري بهذا اللفظ، لكن كونه يقول إنه قال هذا الكلمة اللي قبلها يجوز أن يكون هو القائل أو غيره الله أعلم. وقال أبو عيسى قال سعيد قال سفيان حدثني يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك نحو هذا. نقول سفيان بن عيينة حدثني يحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس بن مالك نحو هذا الحديث، أن أعرابيا بال في المسجد وأن النبي أمر بدلو فصبت على البول، صار الماء حينما يكب عليه كثيرا فإنه يطهر النجاسة. البول إذا كب عليه ماء كثير طهره بإذن الله، لا سيما إذا كانت الأرض هشة، الأرض تراب رطبة تراب، يصب على البول خلاص تشربه، تشرب الماء إذا انصب عليه شربته ومصت في الأرض مرة وصار الأرض طاهرة. أما إذا كان بلاط أو طبطاب فإنه لابد يكنس، لأنه يبقى الماء والبول سواء، لابد من كنسه ويخرج إلى برا. نعم. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق. يقول العمل على هذا عند عامة أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق بن راهوية أنه يصب عليه دلو، صب عليه ماء كثير، وأن الماء يطهر البول بإذن الله. إذا صبيت على البول ماء كثير فإنه يطهره. والدلو تعرفونها، الدلو الكبيرة هذه مليانة ماء تصب على النجاسة تطهرها، وهذا معناه أن كل نجاسة في الأرض تصب عليها ماء كثير فإنه يطهرها. نعم. أبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن حكيم بن حكيم وهو ابن عباد بن حنيف قال أخبرني نافع بن جبير بن مطعم قال أخبرني ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين، فصلى الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك، ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم، وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه، ثم صلى المغرب لوقته الأول، ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل، ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض، ثم التفت إلي جبريل فقال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذين الوقتين. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي هريرة وبريدة وأبي موسى وأبي مسعود الأنصاري وأبي سعيد وجابر وعمر بن حزم والبراء وأنس. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: انتهى من أبواب الطهارة. ليش؟ لأنها شرط من شروط الصلاة ثم أتى بالصلاة، أجاب الشرط ثم أتى بالمشروط الذي لا بد منه. إذا توضيت الإنسان فهو شرط، لكن المشروط أين هو؟ تقول الصلاة. إذا توضأ الإنسان فإنه يصلي أحيانا وأحيانا، كما سيأتي أن الشرط لغة العلامة، واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ما يلزم من ارتباط الشرط بالمشروط، ما يلزم من هذا. إذا توضأت الإنسان فقد تصلي وقد لا تصلي، يعني الشرط موجود لكن قد تصلي، قد يأتي المشروط وقد لا يأتي، قد يأتي المشروط وهو الصلاة وقد لا يأتي، قد تصلي وقد لا تصلي، قد يتطهر الإنسان وقد يصلي وقد لا يصلي. فالشاهد أن الصلاة فرضت كما سمعتم، وكما ورد في سورة سبحان سورة الإسراء أن الله تعالى وتقدس جاء أرسل جبريل وميكائيل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فارتفع إلى السماء وطرق أبواب السماء: من معك يا جبريل؟ قال: معي محمد. أو من أنت؟ قالوا: من أنت؟ قال: أنا جبريل. من معك؟ معي محمد. أو قد أرسل إليه؟ قالوا: نعم. قال: نعم. ففتحوا له فخرج. وهذه القصة كل باب يأتي يطرق بابه، كل سماء يطرق بابه فيفتحون له. والسؤال الأول هو السؤال الثاني إلى السماء السابعة. بعدما انتهى من السماء السابعة طلع إلى سدرة المنتهى، انتفض جبريل على حالته التي خلقه الله عليها 600 جناح وبواقف عند السدرة. أما الرسول فدفع، أمر أن يرتفع، أمر عليه الصلاة والسلام أن يعرج يعرج يعرج إلى ربه حتى وصل إلى مكان سمع صرير أقلام الملائكة تكتب من اللوح المحفوظ، لوح من النور، نورا ودرة بيضاء مكتوب فيها أقدار العالم كله. يقول: سمعت صرير أقلام الملائكة تكتب من اللوح المحفوظ ما يقدره الله تعالى تقدس في ذلك اليوم والليلة. الشاهد أنه انتهى إلى مكان لم ينتهي إليه أحد عليه الصلاة والسلام لكرامته على ربه، انتهى إلى مكان لم ينتهي إليه أحد من الأنبياء ولا الرسل ولا أحد، ما انتهي، بل حتى الملائكة ما تصل إلى ما وصل إليه الرسول من المكان الذي شرفه الله به. فلما وصل إلى هناك فرض عليه الصلاة كما قصيناها من في السابق، فرضت عليه الصلاة 50، فنزل ووجد موسى في السادسة، في السماء السادسة، تعال محمد إيش فرض عليك؟ فرض عليه 50 صلاة. قال أمتك أضعف من أمتي، وجاهدت الناس وعاصرت الناس ومشيت مع الناس، ما ينفع، ارجع إلى ربك فسأله التخفيف. فرجع الرسول عليه الصلاة والسلام إلى ربه، وهذه ميزة من موسى ومكرمة من موسى لأمة محمد عليه الصلاة عليه وعلى نبي أفضل الصلاة، مكرمة من موسى يعني، والمسبب لهذا هو ربنا تعالى وتقدس، جعل موسى في الطريق ليفرض تعالى وتقدس ما يريد، ليفعل ما يريد تعالى وتقدس، فجعل موسى في طريق الرسول، وموسى تكرمة له لأمة محمد حصل ما حصل. الشاهد أنه رجع عليه الصلاة والسلام وخفف عنه 10، ولا زال يرجع من موسى إلى ربه ومن ربه إلى موسى حتى وصلت 5. فلما وصلت 5 قال ارجع بعد، خلها 2 ولا 3، ما يقول أمتك ضعاف، أنا عصرت الأمة، أمتي أقوى من أمتك أجسام وأكبر عقول وأقوى وكذا، ارجع. قال والله استحييت بعد 5 ثم أرجع، وش يبقى؟ أقول حط عني 3 ويبقى 2، ما استحييت. فمضى عليه الصلاة والسلام ولم يرجع، فنودي من السماء أننا قد فرضنا فريضتنا وأننا أوجبنا أن يكون 5 هذه 50، كل صلاة فيها 50، كل صلاة تصليها الإنسان يصير أجرك لها 50. ثم عاد بعد هذا، بعدما فرضت الصلوات وحققت الصلوات وحقق وقتها وصارت 5، أتى جبريل عليه الصلاة والسلام في اليوم الثاني، وأما الرسول عليه الصلاة والسلام لأن الصلوات الرسول ما يدري كيف يصلي، كيف نصلي، الوقت اللي نصليه متى، وكيف نصلي، وماذا نفعل، وكم الظهر وكم العصر وكم المغرب وكم العشاء، 5 صلوات في اليوم والليلة، لكن كم هذه وكم هذه وكم هذه. فأتى جبريل عليه الصلاة والسلام فأمه في الظهر وصلى 4، ثم أمه في العصر وصلى 4. متى أتى إلى الظهر؟ تقول حينما زادت الشمس، أقم الصلاة لدلوك الشمس. الناس الحين يخرون بأن الغروب أو قال الزوال أن أخذناه من أوروبا، وأخذ كذبا في كذب، أخذناه من كتاب رب العالمين منذ أن نزل القرآن في سورة الإسراء. أقم الصلاة لدلوك الشمس، وش الدلوك؟ الزوال، الدلوك هو الزوال. فالعارف القرآن نطق بالزوال قبل يعرف العرب أوروبا، وقبل يعرف تزوير، وقد تكون أوروبا بعد، قبل تولد أوروبا. فدلوك الشمس هو الزوال، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، يعني غسق الليل العشاء، معنى هذا أن العصر يدخل وثم المغرب ثم العشاء دلوك الليل، ثم بعد ذلك صلاة الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، لا ضم بهذه الآية 5 أوقات. فالشاهد أن جبريل عليه الصلاة والسلام صلى بالرسول إماما في الظهر 4 حينما دلكت الشمس، حينما زالت الشمس. والزوال متى؟ إذا كان ما بان، لا يمنه ولا يسره، ما في ظل لك الإنسان، لا يمنه ولا يسره، ما تبين ظل. ثم بعد ذلك صلى العصر والشمس والظل مثلك الإنسان، إذا وقفت ظلك طولك، إذا وقفت في العصر ظلك طولك. فصلى جبريل عليه الصلاة والسلام العصر 4 بعدما صار ظل كل شيء، أنت واقف يا الإنسان وظهرك إلى الشمس، طولك ظلك في الأرض، طولك ظلك. ثم بعد ذلك بما وجبت الشمس ووجبت وجوباً أن غابت عن الأعين ووجب الفطر، صلى بالرسول عليه الصلاة والسلام 3 بعد 2 بعدهم تشهد، ثم قام وصلى 1 ثم سلم. ولما دلكت الشمس على أول دلوك الشمس وأول غروب الشفق الأحمر نزل عليه الصلاة والسلام جبريل فصلى 4 العشاء، ثم الفجر على أول طلوع الفجر ظلام بغلس نزل وصلى به 2 فقط. هذه أول يوم. ثاني يوم لما نزل تركه حتى صار ظل كل شيء مثله في الظهر، وصار ظل كل شيء مثليه في العصر، إذا وقفت الإنسان ظلك اثنين منك طولك مرتين ظلك، هذا الظهر والعصر وهي أربع وأربع أيضا، والمغرب تركوا حتى غاب الشفق الأحمر ثم صلى، والعشاء تركوا حتى زال ثلث الليل ثم صلى به، والفجر تركوا حتى بدت الشمس، تقول إن الشمس طلعت أو ما طلعت، ثم قال يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين، انظر إن أشأت أن تقدم الوقت الظهر والعصر هذا وقت التقدم فأمتك به في الأول في اليوم الأول، أما اليوم الثاني فأخرت لك الصلاة، الوقت ما بين التقدم وما بين التأخر هذا وقت الصلوات، وهذا هو وقت الأنبياء قبلك. السؤال هنا، هل فرض على الأنبياء كما فرض على محمد؟ تقول لا، الصفة التي فرضت على الرسول عليه الصلاة والسلام لم تفرض على الأنبياء اللي قبلنا، إنما فرض على كل نبي صلاة، الخمس الصلوات أو الستة والعشر كل نبي فرض عليه صلاة معينة، لكن يقول إن هذه الأوقات معروفة عند الأنبياء وصلاتهم معروفة، وأنت من الأنبياء فرض عليك الصلوات الخمس وصارت أوقاتها كما بيّن لنا جبريل عليه الصلاة والسلام، أما الأنبياء من قبلنا وقد يفرض على كل واحد وقتا من أوقاتنا، لا أن كل الأوقات فرضت، أما الأوقات هذه فخص بها الرسول عليه الصلاة والسلام، الأوقات أنها خمس صلوات في كل يوم وليلة هذه خص بها الرسول وهذه الأمة تكريما لهذه الأمة وتكريما لرسولها عليه الصلاة والسلام. نعم قال حدثنا هناد بن السري. نعم السند قال حدثنا هناد بن السري. والصلاة معناها في اللغة الصلوين من الصلوين، أو يقال إنها الدعاء، الصلاة معناها لغة يقال إنها مشتقة من الصلوين العظمين اللي يلياني الدبر، عظمين يلياني الدبر، هذول يسمين الصلوين، هل هي مشتقة من الصلوين العظمين اللي يلي الدبر إلى ركعت الإنسان بانوا العظمين هذا يبان إذا ركعت بانوا العظمين، هل مشتقة من السلوين الذي هما هذا في اللغة أو أنها من الدعاء؟ تقول بنتي، يقول الأعرابي تقول بنتي وقد قدمت مرتحلا، مريض مرض الموت ينافس بالموت وبنته تصيح وتقول يا ربي جنب أبي الأوصاب والوجع، تقول بنتي وقد قدمت مرتحلا يا ربي جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليتي، يعني ادعي مثل دعائك اللي دعيتيه، عليك مثل الذي صليتي فاغتمضي نوما، نومي لا تسهري معي، نامي فإن لموت جنب المرء مضطجعة، يقول لها نامي أنا متى ما جاءني الموت بضطجع، هالحين ولا بعد شوية ولا أنت نامي مستريحي، عليك مثل الذي صليتي فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعة، هذا واحد من الأعراب الجاهليين الذي ما أدركوا الإسلام، يأمر ابنته أن تنام وأنها تدعي مثل دعاها اللي ابتعته سابقا وتنام وتترك متى ما أمر له بقضاء إن شفي شفي وإلا إن مات فتركيني خليك نيمة ولا تحزني علي، فالشاهد أن الصلاة مشتقة من الدعاء، وصلي عليهم إن صلاتك سكن، يعني ادعو لهم وصلي عليهم ادعو لهم، وأما في الشريعة فكما سمعتم أنها فرضت من السماء وأنها فرضت على الرسول، وليس هناك ركن من الأركان فرض في السماء إلا الصلاة، ولهذا جعل من ترك كافر، جميع أمة محمد من ترك الصلاة لأنها لها أهمية كبرى، من تركها سواء كسلا أو متهاونا أو عامدا فهو كافر خارج من دين الإسلام يجب قتله، أما التهاون وكسل فعند الإمام أحمد يجب قتله وكافر، وعند الأئمة الثلاثة إذا تركها يجب قتله، إذا تركها ثلاثة أيام ودعي ولم يصلي فإنه يقتل، يجب قتله عند جميع علماء الإسلام كافة، لأن الصلاة مهمة جدا، أما الأركان الباقية فإن عاند وتركها عمدا ودعي ولم يفعلها فإنه يقتل، وإن تهاون وكسل أو ما قصد ما جحد وجوبها فإنه لا يقتل، تكون معصية ويدعى يدعى يدعى فإنه جحد وجوبها وأنها ما وجبت عليه فإنه يقتل لأنه كافر خرج من الإسلام، لأن الله فرض الفروض، فمن أنكر فرضا فرضه الله فإنه كافر يقتل، سواء صوم أو صلاة أو زكاة أو حج، من أنكر هذا الركن لأنه ما هو ركن وأنه فرض عليه يقتل. نعم السند قال حدثنا هناد بن السري. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد. عبد الرحمن بن أبي الزناد بن أبي الزناد قال حدثنا عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش. عبد الرحمن بن الحارث بن عياش. بن عياش قال حدثنا حكيم بن حكيم. حكيم بن حكيم. نعم. عن نافع بن جبير بن مطعم. عن نافع عن جبير بن عن جبير بن مطعم. نعم. عن ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال إن جبريل عليه الصلاة والسلام أما محمد أما الرسول عليه الصلاة والسلام اليوم الأول حينما دلكت الشمس, يعني زالت الشمس, حينما زالت الشمس ليس للإنسان ظل, الأشياء ما لها ظل مرة واحدة, هذا أول يوم. ثم في الظهر في العصر كان ظل كل شيء مثله, ثم في المغرب حينما وجبت الشمس طاحت الشمس وحل الفطر للصائم, والعشاء حينما يغيب الشفق الأحمر, والفجر بغلس, ثم أمه اليوم الثاني بآخر الوقت. فالظهر ظل كل شيء مثله, والعصر ظل كل شيء مثليه, والمغرب أخره إلى غروب الشفق, والعشاء أخره إلى ثلث الليل أو قال إلى نصف الليل. ثم قال يا محمد الوقت بين هذين الوقتين, الوقت اللي تصليه الإنسان يا محمد ما بين هذا الوقت هذه الأوقات, صليت بك أمس وصليت بك اليوم, فالوقت ما بين هذين الوقتين التي صليتها بك. نعم. وقال هذا وقت الأنبياء من قبلك. ثم قال هذا وقت الأنبياء من قبلك, والأنبياء كما سمعنا أنهم لم يفرض عليهم صلاة مثل صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام وهي خمس في اليوم والليلة, إنما كل رسول أو كل نبي فرض عليه شيء, فرض عليه صلاة من الصلوات وحدد وقتها, لكن جميع الخمس ما تفرض ما فرضت إلا على أمة محمد, فرضت على الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى أمته. نعم. قال رحمه الله أخبرني أحمد بن محمد بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا حسين بن علي بن حسين قال أخبرني وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمني جبريل. قال أبو عيسى فذكر نحو حديث ابن عباس بمعنى ولم يذكر فيه لوقت العصر بالأمس. قال هذا حديث حسن صحيح غريب, وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح. وقال محمد أصح شيء في المواقيت حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحديث جابر في المواقيت قد رواه عطاء بن أبي رباح وعمر بن دينار وأبو الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث وهب بن كيسان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد بن موسى. أحمد بن محمد بن موسى المروزي. موسى المروزي قال حدثنا عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك قال حدثنا حسين بن علي. حسين بن علي بن حسين عن وهب بن كيسان. عن وهب بن كيسان عن جابر. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نعم. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أمني جبريل فذكر بمعنى الحديث أو حديث ابن عباس. يقول جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمني جبريل في اليوم الأول كذا وكذا مثل ما قال ابن عباس, وفي اليوم الثاني كذا وكذا مثل ما قال ابن عباس. هذا حديث جابر شاهد لحديث ابن عباس, إلا أن سند جابر أصح وإن كان اللفظ واحد, المتن واحد, اللي قال ابن عباس واللي قال جابر سواء, لأن جبريل عليه الصلاة والسلام أول وقت أما الرسول فيه هو الظهر حينما دلكت الشمس, صارت الشمس في وسط السماء, دلكت يعني زالت عن تأتي من المغرب من المشرق, ثم إذا توسطت السماء وزالت قليلا شعرة واحدة عن الرأس وجب الظهر. إذا دلكت يعني زالت الشمس عن الرأس ما دام ما لها ظل لا هنا ولا هنا فلا يصح الصلاة, ما تصح صلاة النوافل ولا غيرها, فإذا زالت قليلا ولو شعرة عن الرأس خلاص وجب الظهر. دلكت يعني زالت, إلى أقم الصلاة لدلوك الشمس يعني زوال الشمس, إلى غسق الليل يعني امشى العصر والمغرب وغسق الليل يعني اشتباك النجوم والظلام العشاء, ثم قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه الآية جمعت الأوقات الخمسة وبينت مواقيتها. الشاهد أن جبريل وافق ابن عباس في ترتيب المواقيت, والسند سند جبريل أحسن سند. نعم. جابر أحسن من سند ابن عباس. نعم. ثم قال محمد أصح شيء في المواقيت حديث جابر عن النبي يقول محمد بن إسماعيل البخاري شيخ الترمذي يقول أصح شيء في هذا الباب من السند من ناحية السند حديث جابر رضي الله عنه، لأن جابر أئمة حفاظ، سنده أئمة حفاظ. نعم. قال أبو عيسى في حديث جابر هذا حديث حسن صحيح يقول غريب. حديث جابر حديث حسن صحيح عند الترمذي حسن صحيح. نعم. غريب. وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح أيضا. وكذلك ابن عباس حديثه حسن صحيح، بس البخاري يختار السندات لقوة الرجال، أحيانا يختار السند لقوة الرجال ولو كان اللفظ واحد، لفظ المتن واحد، لكن يختار البخاري رحمه الله أحيانا الرجال لقوة الرجال. نعم. قال صاحب شرح المنتهى رحمه الله في كتاب الصوم: ويصح اعتكاف بلا صوم لحديث عمر قال: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. رواه البخاري. ولو كان الصوم شرطا لما صح اعتكاف الليل وكالصلاة وسائر العبادات. يقول الشيخ هنا رحمه الله بالاعتكاف، وعرفنا الاعتكاف في الليلة السابقة أنه الدوم الدوام الجلوس عند شيء، فإن جلست عند ضريح فهو شرك أكبر نعوذ بالله ناويا التقرب إلى هذا الضريح، أو جلست عند بيت ولي، أو جلست عند قصدك التبرك فيه والعكوف عنده فهذا شرك أكبر، لأن العكوف في البيت الله الحرام والعكوف في المساجد ناويا وجه الله والدار الآخرة توحيد، توحيد لك درجات الإنسان، فإذا صرفت هذا الشيء لغير الله فهو شرك أكبر، لأن حد الشرك الأكبر أن يسوى غير الله فيما هو من خصائص الله كالمحبة والدعاء، أن تسوي غير الله فيما هو من خصائص ربنا تعالى وتقدس سويه فيه وتجعله مثل ربك، هذا هو الشرك الأكبر الذي يخرج من دائرة الإسلام. فالاعتكاف من العبادات التي فيها طاعة وتوحيد وفيها شرك نعوذ بالله يخرج من ملة الإسلام. فالاعتكاف عند الأضرحة والعكوف عند المشايخ والأولياء وبيوتهم والعكوف عندهم بنية التقرب إليهم هذا شرك أكبر يخرج من دائرة الإسلام. أما العكوف شرعا فهو أن يلتزم الإنسان مسجد لطاعة الله تعالى وتقدس سواء كان نذرا أو غير أو تطوعا النذر فإنه يعتكف. هذا المهمة السؤال هنا هل يصح الاعتكاف بدون صوم؟ تقول نعم، وإن كان مالك رحمه الله يرى أنه لا اعتكاف بلا صوم، لكن حديث عمر رضي الله عنه قال: نذرت يا رسول الله أن أعتكف يوما كاملا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، قال: أوفي بنذرك. في البيت الحرام قال: أوفي بنذرك بدون الصيام ولا شيء. والرسول عليه الصلاة والسلام اعتكف 10 أيام قضاء لرمضان اللي فات بدون صوم بالشوال، اعتكف 10 أيام بشوال وشوال ليس شهر صوم. فالشاهد أن كل إنسان له رأيه وكل إمام رحمهم الله، أما أن أحاديث هذه لم تبلغ من قال لا اعتكاف إلا بصوم أو بلغتهم من طريق ضعيف كما قال شيخ الإسلام في كتابه تبرئة الأئمة الأربعة، تبرئة الأئمة أنهم لم لا لا لم يفعلوا شيئا إلا بأمر باجتهاد، والمجتهد له أجران إن أصاب وله أجر إن أخطأ، المجتهد له أجران إن أصاب وله أجر إن أخطأ، فتجده ما أتاه الحديث ما علم بالحديث أو أن الحديث وصله إلى طريق ضعيف لم يعمل به، فهو حر في رأيه واجتهاده إلى آخره. الشاهد أن الأئمة الثلاثة يرون أن الاعتكاف بدون صوم جائز. نعم. وحديث عائشة لا اعتكاف إلا بصوم موقوف عليها، ومن رفعه فقد وهم، ذكره في المغني والشرح وغيره. ثم لو صح فالمراد به الاستحباب. يقول الشيخ هنا أن هناك حديث تمسك به مالك وغير مالك، هم من يرون أن لا صح الاعتكاف إلا بصوم، حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا اعتكاف إلا بصوم، لكن الرسول آخر الأمرين ما أنه اعتكف بدون صوم، لأنه السنة التي قضى الصوم الاعتكاف فيها قضاء في شوال هي السنة الحادية عشر التي توفي فيها، وما كان عليه آخر الأمرين فإنه ينسخ ما كان أول. هذا إن قلنا أن حديث عائشة صحيح، مع أن الشيخ هنا ضعفه يقول أنه ضعيف موقوف. والإمام بن قدامة أيضا ضعف السند، ضعف سند الحديث هذا. نعم. ولا يصح اعتكاف بلا نية لأنه عبادة محضة. ولا يصح الاعتكاف بلا نية، يقول أنا بجلس في المسجد هذا إنه أنك معتكف الإنسان ويكتب لك اعتكافك حتى جلوسنا هنا. إذا نويت أنك معتكف كتب لك اعتكاف الإنسان. فدخلت من البيت من باب المسجد اللهم نريد الاعتكاف فحتى تأذن لي بالخروج خلاص يكتب لك. إذا نويت بقلبك أو تلفظت بلسانك أن أريد الحج، لكن النية هي المهم، أنك تنوي بقلبك أني معتكف في هذا المسجد سواء الحرم أو غيره، أنا معتكف بهذا المسجد حتى تأذن لي يا ربي بالخروج سواء ساعة ساعتين ثلاث أربع، فإن الله يكتب لك ما نويت الاعتكاف والمرابطة أيضا. إذا كتب يصلي المغرب والعشاء فإنها مرابطة تسمى، فتنوي أيضا الصلوات وأنك مرابط، أولا اعتكاف وثاني مرابط وثالث تسبح وتهلل. وإذا كنت بالبيت تطوف يا الإنسان فتحصل أسأل الله الكريم حسنات، حسنات كثيرة جدا. نعم. ولا يجوز لزوجة وقن اعتكاف بلا إذن زوج وسيد، ولهما أي الزوج والسيد تحليلهما مما شرع فيه بلا إذن. عاد بقي علينا هنا، الزوجة هل تعتكف في المسجد بدون إذن زوجها؟ تقول لا. هل تصوم نفلا بدون إذن زوجها؟ تقول لا. هل تحج نفلا أو تعتمر نفلا بدون إذن زوجها؟ تقول لا. وله أن يحللها من الجميع، الزوج له أن يحللها، وكذلك العبد المملوك مثل الزوجة، لا يعتكف إلا بإذن سيده، ولا يحج إلا بإذن سيده، ولا يصوم إلا بإذن سيده، ولا يعتمر إلا بإذن سيده. والزوجة لا، مثلها مثل العبد، لا يمكن أن تعمل أشياء نافلة إلا إن كان عليها نذر فإنها توفي بنذرها، أو حج فريضة ووجب أو معها محرم فإنه هو رافض أن تحج فإنها تحج، لأن الفريضة ركن من أركان الإسلام ولا تستأذنه، لكن إن إذا كان بشرط أن يكون لها محرم غيره، فإن لم يكن لها محرم ما تحج إلا برضا، ما تحج حتى يكون هو المحرم أو يرضى. فإن لم يكن لها، فإن كان لها محرم وشروط الحج متوفرة عندها وتخاف تموت والركن عليها فإنها تحج حتى بإذنه. لكن نوافل من عمرة أو حج أو صيام أو مثل اعتكاف أو غيرها لا يجوز إلا بإذن الزوج، لأنه من حقوقها، وإلا من حقه أن يتمتع بها، فإذا صامت كيف يتمتع؟ يحللها. كذلك إذا حجت بدون إذنه يلحقها ويحللها، أو اعتمرت بدون يلحقها ويحللها. وكذلك الاعتكاف لا يمكن أن تعتكف تدخل المسجد ولا بعتكف وزوجها موجود، لا يمكن إلا بإذنه، إذا رضي فذلك. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن تولى.